الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز للإنسان أن يشرع بضم أوله وإسكان ثانيه أن يخرج روشنا أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب، وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما أو الطريق بينهما في طريق نافذ، ويعبر عنه بالشارع، وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان، ولا يكون إلا نافذا، والطريق يكون ببنيان أو صحراء، ونافذا أو غير نافذ، ويذكر ويؤنث بحيث لا يضر كل من الجناح والساباط المارة في مرورهم فيه، فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه، لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي. ما ترك الشارع شيئا في حياة الإنسان المسلم إلا وذكره، ومن هنا نجد هذه الأحكام التي توجد بين المسلمين بين بعضهم البعض. الإنسان يبني بيتا ويفكر أحيانا أثناء بناء البيت أن يجعل شيئا أمام البيت، إذا كان واقفا أمام الباب ونزل المطر فإنه يدرأ عنه مطر الشتاء وحر الصيف، إذا وقف هو أو أحد أفراد أسرته أو أحد ضيوفه أمام البيت، فتجد أنه يشرع جناحا. ما معنى هذا الجناح؟ يعني ما تكون كالمظلة أمام الباب. هل لكل إنسان أن يفعل هذه المظلة؟ أو تجد أن بيته على الطريق العام، وبينه وبين الطريق الآخر مسافة معينة، بعد ذلك يبني سطحا على هذا الطريق. كانوا سابقا يفعلونه عن طريق الأقواس مثلا، أو عن طريق الخشب المتدلية من جدار إلى جدار آخر، وبعد ذلك يستفيد هو من أعلى الطريق، فهل يسمح له ذلك أم لا؟ الآن هذه القضايا تعلقت يعني بأمر مسبق من السلطان، فإذا لم يطلب من السلطان هذا الأمر من الحاكم أو من يقوم مقامه فلا يحق له أن يفعل شيئا. لكن الأمر في الشريعة الإسلامية كانت المحاسبة شخصية لكل إنسان ينبغي أن يفعل ذلك، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فهذه المظلة التي تكون أمام الباب وهذا الصابات، إذا كان الأمر عبارة عن مظلة فقط متدلية أمام الباب، يعني بعض الأخشاب التي كانت أمام الباب كانت أطول، وبعد ذلك فعل فيها هذا ما يسمى بالروشن أو الجناح. أما إذا اتصل من الجدار إلى الجدار فيسمى بالسابط. هذا الطريق النافذ، يعني هنالك الطرق أحيانا مسدودة، كانت الحارات هذا حارة مغلقة مثلا وهذه الحارة مفتوحة، طريق نافذ أو طريق غير نافذ. نحن نرى هؤلاء الناس الذين سيمرون أمام هذا الباب، من الذي سيمر؟ سيمر فقط الإنسان الذي يمشي على قدميه، أم الذي يركب على دابة، أم تمر الجمال في هذا الطريق وهي محملة بالأحمال؟ هل نطلب من الإنسان أن يطأطئ رأسه إذا مر، أم يبقى رأسه مرفوعا؟ ولو كان على رأسه زنبيلا مثلا شيء من الحمولة فيمشي بسهولة دون أن يطأطئ رأسه أو دون أن ينزل حمله عن رأسه. أو كان مع هذه الدابة مثلا حمل، فهل تستطيع المرور أم يجب علينا أن نخفف من هذا الحمل؟ أم كان على الجمل إذا كان طريقا لمروره هودجا فهل يستطيع أن يمر أم لا؟ كل ذلك جاء الشارع فبحث فيه بحثا دقيقا. المهم في ذلك ألا يضر أحدا من الناس، فإذا استوفى الشروط عند ذلك يصح له أن يجعل جناحا أو أن يجعل ساباطا. قال: في طريق النافذ. هذا الطريق النافذ يسمى في اللغة العربية طريق نافذ وطريق النافذة، يعني هذا يذكر ويؤنث. الطريق إذا قلنا طريق أحيانا ممكن أن يكون الطريق في البنيان، تستطيع أن تسمي هذا طريق الميدان أو شارع الميدان، لكن إذا في الصحراء لا يسمى، يعني الطريق يكون ببنيان أو بصحراء، بينما الشارع لا يكون إلا يعني تحت اسم شارع. هل ترى اسم شارع في الصحراء؟ لا يسمون، لا يسمي أحد الطريق في الصحراء شارع. الشرط فيه قال: لا يضر كل من الجناح والساباط المارة في مرورهم، فيشترط ارتفاعه كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه، لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي. وعندنا القاعدة في الشريعة الإسلامية التي في الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة أو الحمولة العالية كما قاله الماوردي: وإن كان ممر الفرسان، يعني كان هذا الطريق ممر الفرسان والقوافل، فليرفع ذلك أو فليرفع يعني الباني ذلك بحيث يمر تحت المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. ما هي أخشاب المظلة؟ هذا ما نسميه نحن بالهودج، وهذه الغرفة الخشبية التي تكون من قماش وخشب وتوضع على الجمل. طبعا في وقتهم كانوا يقولون ذلك. الآن ترى أن النظام في العالم، جسر يبنى فيقال مثلا هذا ارتفاعه 5 أمتار، وهذه الارتفاع صارت حتى وصل الأمر إلى أمر دولي في ذلك، حتى صار هذا الأمر أن السيارة التي تكون من سطح الأرض إلى أعلى درجة من حمولتها لابد أن يكون لها ارتفاع خاص. ومن هنا فرض على من يفعل الجسور والقناطر وكذا أن يراعي هذه الحمولات. فلقد بدأ الشارع الإسلامي في بداية الأمر في هذه المسألة فراعى ما كان في زمانه، وهذا مما توصلنا إليه في هذه الأيام. والأصل في جواز ذلك، هل تريدون أن تبحثوا عن دليل في هذا الأمر؟ نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام نصب بيده الشريفة ميزابا في دار عمه العباس، رواه الإمام أحمد والبيهقي، وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نصب الميزاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبه على الشارع الذي كان في الطريق، وعندما نصبه نصبه في ارتفاع معين بحيث لا يضر المارة ولا يؤذي أحدا. قال بعد ذلك الشيخ: فإن فعل ما منع أو ما منع يعني من مرور المارة، منعهم من أن يسيروا إلا وقد طأطأوا رؤوسهم، منعهم من أن يدخلوا مثلا بجمالهم بدوابهم بسياراتهم، منع ذلك وأزيل، لأن القاعدة الشرعية تقول الضرر يزال. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والمزيل له ما بيجي واحد عامل حاله عقيد بالحارة بيقول له إيمه وهذا غصب عنك، لا. دائما المسألة التي تكون فيها مخالفة إما أن يزيلها الإنسان بنفسه تقوى لله عز وجل، وإما أن يزيلها الحاكم، فقط هو الذي يتولى ذلك الأمر. لا كل أحد، لأنه إذا جاء أنت شو دخلك؟ لا أنا دخلني، بعد ذلك تحدث الفتنة التي تكون بين الناس مع بعضهم البعض لما فيه من توقع الفتنة لكل، لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما مسألة اليد، تغيير المنكر باليد لمن له سلطان، وهذه المسألة من له السلطان فيها؟ الحاكم. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فهذا وظيفة العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. تنبيه: ما ذكر من جوازه إخراج الجناح غير المضر هو في المسلم، أما الكافر فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقه، لأنه كإعلاء البناء على المسلم في المنع. يعني هذا الأمر ترى أنه ستمر معنا أحكام كثيرة فيها تضييق على غير المسلم، فهل هذا الأمر هو فقط من أجل التضييق أم للمصلحة؟ الواقع لا، لأنه كافر لا، لأن المسلمون في الحقيقة مع بعضهم البعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني. والذمي هو الإنسان الذي يخضع للمسلمين ويدفع الجزية عن يده، ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون كما ورد أيضا. لكن المسألة إن التضييق عليه من أجل أن يدخل في الإسلام، فإن التضييق عليه ابتداء صورة وحقيقتها من أجل أن يتشوف إلى الدخول في الإسلام. فالكافر ليس له أن يشرع إذن جناحا أمام بيته، ولا أن يشرع ساباطا إلى الجدار الآخر، كذلك لا يسمح له أن يرتفع ببنائه على بناء المسلم، دائما بناء الكافر أخفض من بناء المسلم. ويمنعون أيضا من آبار حشوشهم في أفنية دورهم. يعني أيضا كانت المسألة سابقا الإنسان يجعل بئرا، يعني كما يقال الآن بسموها الجورة النظامية من أجل البول والغائط وما شاكل ذلك، كان ما في أسيقة مثلا، فالإنسان كان دائما يفعل بئر، هذا شكل البئر، وبعد ذلك تكون كل ما يأتي من بول وغائط إلى هذه الحفرة. الكافر يمنع أيضا من هذه الحفرة في بيته. قال الأذرعي: ويشبه ألا يمنعوا من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في محلهم وشوارعهم المختصة بهم. إذا شرعوا بيت يعني شارعا، هذا الشارع كان لمجموعة من الكافرين لا يساكنهم أحد من المسلمين، عند ذلك لا علاقة لنا بهم، لهم أن يشرعوا جناحا بين بعضهم البعض، صباطا بين بعضهم البعض، أن يحفروا أهبارا من أجل يعني البول والغائط إلى غير ذلك. ولا من حفر آبار حشوشهم في محلهم وشوارعهم المختصة بهم في دار الإسلام كما في رفع البناء. بين بعض البعض اتفقوا أن يكون شارع عبارة عن طابقين طابقين، في مانع؟ لا مانع في ذلك، وهو بحث حسن. وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مر، يعني سواء كان هذا الشارع وقف للمسلمين أو كان الناس تنازل عنه. يعني في بعض الطرق في الأصل قد يأتي إنسان عنده طريق وبستان كبير وأراد أن يبني فيه بيوتا، فشق شارعا من أول الطريق إلى آخره وقال هذا وقف للمسلمين ينتفعون به، ثم باع بعد ذلك على هذا الطريق قطعا من الأرض بنى الناس فيها بيوتهم. هذا البناء الذي بنى الناس فيه بيوتهم وهذا الشارع وقف، هل يختلف الحكم أن نشرع جناحا أو ساباطا؟ لا يختلف أبدا. والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك. يعني بالأصل البلاد ما كانت مبنية والناس يأتون إلى المكان يسموا إحياء مواد. ما معنى إحياء مواد؟ سيمر معنى هذا فصل خاص أيضا في الفقه. يأتي الإنسان إلى مكان فيحوطه، طبعا الآن بيسموه أملاك عامة، كان بالأول لا، لو ذهبت من في الطريق بعد أن تتجاوز المدينة بمسافات فإنك ترى الأراضي الشاسعة لا أحد يملكها. لو جاء إنسان فحفر فيها بئرا وجعل فيها مزرعة وبنى فيها دارا، هل يملكها في المستقبل؟ نعم. والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك ولو بغير إحياء كذلك. وصرح به في الروضة نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ. يعني هل يحتاج واحد فتح شارع للمسلمين يقول وقف قدام الناس وقفت هذا الشارع للمشركين؟ خلاص مبين المشارع وكل الناس يمرون فيه. قال في المهمات ومحله فيما عدا ملكه، أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا على قاعدة الأوقاف، انتهى. وهذا ظاهر، وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر ولا يلتفت في مبدأ جعله طريقا، فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره. قال النووي جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع. يعني ما بيشيل واحد الناس، لم تطير الناس والله وبعد ذلك كل واحد ينزل إلى بيوته. إذا بنينا منطقة معينة فلا بد أن نترك شارعا، فإذا اختلفوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أن يكون عرض الشارع سبعة أذرع، هذا في زمانهم. طبعا يختلف بحسب حاجة الناس سواء كان شارعا عاما أو شارعا فرعيا إلى غير ذلك، وهذا الآن يقدر إلى السلطة أو من قدر الحاجة. على ما مر لم يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه. هلا في طريق عام بيجي واحد بيبرز هيك ببيته بياخد شيء من الطريق العام، بيجي بعض الناس بيقولوا هذا يا ترى لو تكلمنا أنه ضيق على المسلمين، أخي ضرر هذا أذى. عندما يعلم الحاكم أن فلان أخذ من الطريق العام وضيق على المسلمين في ممرهم، هل هذا أذى؟ لا، هو يؤذي الناس، لا لسنا نحن الذين نؤذيه، لأن الإسلام شرع هذا الطريق لكل مرة فلا يحق لأحد أن يتعدى عليه، هذا حق عام. أرأيت إلى إنسان غصب جزءا من الطريق من المسجد كل الناس ربما يعني يتكلمون عنه، إذا ضاق الطريق يؤخذ من المسجد، فكيف بالذين يعتدون على الطريق؟ ويجوز إحياء ما حوله من المواد بحيث لا يضر بالمار. يعني شقينا طريق وهذا الطريق بعد أن شق صار في بعض الأماكن لا يملكها أحد، هل لأحد أن يشرع فيها بناء أو حديقة أو ما شاكل ذلك أو نحفر فيها بئرا؟ له أن يفعل ذلك. وأما إذا كانت الطريق مملوكة فيسبلها مالكها فتقديرها إلى خيرته. يعني واحد عنده أرض مملوكة وحب لقى أنه هالأرض هي لا أحد يطالبه بها، لكنه ربما إذا فتح فيها طريقا يوسع طريق على المسلمين، مثلا طريق إلى المسجد يحتاج إلى طريق طويل وبعد ذلك العودة، عنده بيت لو تنازل عن جزء من بيته طريقا لخفف الوصول إلى المسجد على المسلمين. بنقول له أنت لازم تساوي 7 أذرع. لا، هذا حق له وهو يتنازل عنه للمسلمين، وليس هنالك في الأصل طريق، فله أن يترك ذلك إلى خيرته فيفعل فيه ما يشاء. لكن الأفضل شرع طريقا وشرع أن يكون هذا الطريق واسعا كغيره من الطرق، والأفضل له توسيعه أو يحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام. قال أنا هلأ بخالف وبساوي جناح وبركب الطريق وبعد ذلك بدفع مخالفة وبصالح، لا، هذا الضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا القاعدة الشرعية، كنا ما وصلنا لها المتاهات التي تحدث اليوم في بلادهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الضرر يزال، لما منزيد أول ضرر ثاني الثالث بعد ذلك لا أحد يعتدي على حرمات المسلمين، لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويحرم أن يبني في الطريق دكة أو غيرها، يعني في الطريق العام إذا واحد قاعد يساوي أنا مصطبي أقعد قدام بيتي، تساوي مصطبي على حساب بيتك، رجع بالحيط تبع بيتك وساوي مصطبي. أما تساوي مصطبي ضيق على الناس، وهذا الكلام لكل أصحاب الباعة في الطريق، كل واحد عنده دكان الله يعني بيضيق عليه في نفسه، فبيترك الدكان من جواه وبيطلع لبرا بقى، عبيضيق على المسلمين في محلهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. حتى قالوا يعني قد رأيت بعض علمائنا نظر إلى بعض الخدم في المسجد وقد حفر مكانا وجعل فيها شجرة، كان يسأله ماذا تقول إذا ضيقت بهذه الشجرة على مصلٍ في المسجد؟ الساحة موجودة في المسجد للمصلين، صحيح؟ للمصلين. فأنت عندما تريد أن تزرع والله هون شجرة وشجرة وشجرة، أما لو كان بالأصل مزروع هذا الشجر ما لنا علاقة فيه، أما أن تجعل من مكان الصلاة شجرا ضيقت على المصلين، كذلك أن يجعل شجرة في الطريق. هلأ في بعض الطرق تمرق منها بالاسم أنه هذا في رصيف، كل ما بتلاقي شجرة بتنزل مع رصيف وتطلع للطرف الثاني، فهل هذا فيه تضييق أم لا؟ نعم فيه تضييق، ما في مانع. الإسلام ليس ضد الحضارة وأن تكون هنالك أشجار، لكن بشكل أن يسع الطريق وأن يضيق فيه على المسلمين. ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطرق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند الازدحام، يعني بيقول هلا والله مو ضاره، لكن اذا كانت ماشيه جنازه بتصير بتضر هالمساله، لذلك نحن ننفي الضرر اصلا. ولانه اذا طالت المده اشبه موضعها الاملاك وانقطع اثر استحقاق الطريق فيه بخلاف الاجنحه ونحوها. شوي تاني بعد ما بيزرع الشجره بتكبر الشجره وبتدخل، بعدين بيقول هي الشجره تبعي، معنى ذلك صادر منطقة من الطريق كانت عامة وموقوفة للمسلمين فجعلها لنفسه. أما الجناح فهل يضر؟ كل الناس يمرون من تحت الجناح. الساباط هل يضر؟ ما دام ضمن القواعد التي فصلها الفقهاء فصلها الشارع لا يضر. الكفار في الأصل تضيق عليهم كما قلنا، إذا كانوا معنا في ضمن بيوتنا فإن هذا قد يؤذي المسلمين، بينما لو كان هذا في شوارعهم فإنهم لا يفعلون ذلك. لم يكن الخلاء من العادة أن يكون في البيت. وإذا قرأت حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما خرجت مع أم مصطح، خرجت وتعثرت في الطريق وقالت أم مصطح تعس مصطح، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت إنك لا تعلمين ماذا فعل، إلى غير ذلك. ما إلى أين إلى أي مكان كانت تذهب؟ إلى الحش. ما هو الحش؟ قالت ولم نكن قد اتخذنا الكنف في بيوتنا. ولا يجوز إخراج روشن في الدرب المشترك وهو غير النافذ، يعني في دخل صغير أحيانا، هذه الدخل الصغيرة فيها 5 بيوت 10 بيوت، طريق مسدود، هل للإنسان فيها أن يشرع جناحا؟ أو ساباطا. قال وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم. يعني يجي واحد مثلا الآن نعطيكم مثال أقرب الآن في دخلي، هلا لو واحد بالطابق الاول بالبنايه وهذا ممر، قال انا والله جاي على بالي اسوي لي شي حوضين زريعه واحطهم وين امام بيتي، انت بدك تحطهم سكرت على الزلمه اللي طالع على الطابق الثاني والثالث والى غير ذلك، فلا يحق لك الا باذن هؤلاء الجيران. كان بالاول في دخله، هالدخله فيها بيت اثنين ثلاثه، عندما يدخل البيت الاول ينتهي حقه عند الوصول الى بابه، لا يحق له ان يدخل اكثر لان حقه انتهى. البيت الثاني يدخل أمام البيت الأول والثاني، البيت الثالث وهكذا، لا يستطيع، كل واحد ينتهي حقه أمام بيته، فهل يحق له أن يشرع روشنا؟ لا، إلا بإذن هؤلاء لأنهم محصورين الآن. فهل يضركم هذا الأمر؟ البيت الأخير كل واحد في أربع بيوت بعد منه ينبغي عليه أن يجمع أصحاب البيوت الأربعة وأن يستأذنهم في ذلك، ما بهمنا هدول حق الآن، هذا طريق مشترك صار لهؤلاء الأربعة قبل أن يقولوا ربما لأي مصلحة من المصالح لا بد من إذنهم. قال لبعضهم إلا بإذن الشركاء كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد. يعني إذا كان الواحد الأول بده يأخذ كل من دخل في هذه الزقاة، وإذا كان هو قبل آخر بيت بثلاث أبواب مين بده يسأل؟ ثلاث أبواب الآخرانية، آخر واحد لا ما حقه يفعل ذلك في حقه ما صفي حدا. ومن باقيهم ممن بابه أبعد من رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية، فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق. اجتمعوا هذول أربع بيوت فقالوا أذنا لك أن تشرع جناحا. بعد ما طلع الجناح لقوا حالهم والله إذا وقف الواحد هيك ما عاد يشوف بيته، أو مثلا تعكر عليه المنظر، قالوا والله من إيمه، قالوا لا، عندما شرع بحق أم ببطل؟ شرع بحق، لذلك لا يزال. أيضا ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء، قال لهم لو إجا واحد قال لهم كمان ما ليس له حق وبنى، قال لهم اترك لكم يا وبعطيكم اجرة كل شهر كذا، قال له الهواء ما بتأجر، هذا شرع في الهواء والهواء لا يؤجر. ويعتبر اذن المكتري ان تضرر كما في الكفاية. لو واحد مستأجر هالبيت مثل ما له صاحب البيت حق كذلك المكتري له حق في ذلك. وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصق جداره. يعني أحيانا ندخل نحن بحارة، الحارة فيها أربع بيوت لكن فيها جدران لبيتين ثانيان باب من منطقة أخرى، هل يؤخذوا هؤلاء إذنهم؟ لا، ما لهم علاقة بالإذن. هل لهؤلاء أن يفتحوا بابا من هذا الطريق؟ ليس لهم أن يفتحوا بابا من هذا الطريق. أيضا لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه، وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ. يعني كل واحد يقول له من أول الطريق لعند بابي، هذا حصته بالشركة، الثاني من أول الطريق لبابه، الثالث من أول الطريق، الآخر من أول الطريق لعند بابه أيضا عند آخر الطريق، هذه حصة كل واحد منهما في الشركة لأنه محل تردده. الآن هلأ في مسألة يختلفوا عليها، طبعا هذا كله في البيوت القديمة، في البيوت الحديثة صار في نظام كما قلت، واحد عنده جدار في الحارة هالجدار طوله 20 متر وبابه بأول الأمتار والطريق مسدود، فهل له الحق أن ينقل بابه من أول الطريق إلى منتصف الطريق ليغير؟ ليس له الحق في ذلك أبدا، لأنه في أصل الأمر قلنا إن حقه في قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا إن حقه يبدأ من أين؟ من رأس المدخل إلى بابه. الآن عندما يريد أن يغير بابه، نعم ننظر الآن ما هي الأحكام وكيف يقدم الباب أو كيف يؤخر الباب، وكيف يكون الطريق مشتركا أو يكون الطريق نافذا أو غير نافذ. هذا ما سيتكلم الشيخ فيه بالتفصيل. ويجوز لمن له باب تقديم الباب بغير إذن بقية الشركاء. بينه وبين رأس الحارة في 20 متر، حب يساوي الباب في أول الحارة، تنازل عن حقه 19 متر، في مانع؟ واحد يتنازل عن حقه يقول ما في مانع. في الدرب المشترك إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض حقه، فإن لم يسده فلشركائه منعه، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به. قال أنا لحساوي باب ثاني، قال له لا، إذا أردت أن تفعل الباب الأول تغلق الباب القديم. سابقا تعرفوا كان في حلقات أمام البيوت وترتبط الدواب، فهذا صار ممكن بقى البيت يصير له أكثر من مدخل وحصل ضرر على الآخرين، لذلك نمنعه من ذلك. قلنا إذا كان هذا بالإذن ما في مانع، ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل وجعل الباقي دهليزا لداره جاز. هذا له حق من عند آخر باب لبابه. لو أراد أنه يسده، هلا كانوا بعض الحارات بآخرها في بيتين ثلاثة بيساوي بوابة خشب، لهم حق هذا، لا أحد يعتدي عليهم، فجعلوا هذه البوابة الخشبية مثلا من أجل البيتين أو البيت الآخران حتى لا يتطرق إليه أحد من الناس، لهم حق في ذلك لهم. ولا يجوز لمن له باب في رأس الدرب المشترك تأخيره، أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب، سواء أقرب من القديم أم بعد عنه، وسواء أسد الأول أم لا. قال أنا كان بابي في أول حارة لحفوت لجوا، يعني بدي تعدى على حقوق الجيران، أما الجيران كلياتهم أحب عليهم يفتح الباب فأذنوا له بذلك. قال إلا بإذن ممن تأخر باب داره من الشركاء عن باب دار المريد لذلك، لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره. هذول جيران الأربعة الخمسة الآخرانيات قالوا يا جار افتح في أي مكان تريد، وهذا نحن نريد أن نجعل معك حق لهؤلاء الجوار، في مانع؟ ما في، كله للشارع المسدود طبعا، ما في خلافات. فجاز له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام، أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي. يعني نحن في عنا البعض أحيانا بيكون مجابه لهذا الباب، هل له إذن؟ لا، أنت حقك هون، عندما يريد هو أن يتأخر فهو يأخذ حق من لهم الاستطراق، من لهم الدخول في هذا الطريق غير النافذ. وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع، وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك، فلا يجوز الإخراج بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون. قال هلا في للحارة في مصلى في بآخرة والناس يدخلوا، عند ذلك لو أذن البعض في إذن عام الآن وهو حق المصلين في هذا المسجد. ولا يصح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين. قال أنا بدفع للحاكم شيء من المال وبصالح عليه، قال له أنت فعلت حراما ولا يحق لك إلا أن تسد هذا الباب. نقف هنا تتمة. يجوز لمن لاصق جداره الدرب المسدود أن يفتح فيه بابا. الحمد لله.